بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فقد تكلمنا في الدرس السابق قبل صلاة المغرب عن أشكال القياس، وقلنا إن القياس له أشكال أربعة، وعرفنا الشكل بأنه هيئة قضيتي القياس بحسب اقتران الحدود فيه، وأما هيئة القضيتين بحسب الأسوار فهذا يشار له بالضرب. فقال رضي الله عنه: وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط، يعني بحسب اقتران الحد الوسط الحدين الآخرين يكون شكل إيه القياس. فقال: حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويضرب. يبقى الشكل الأول هو إن الحد الأوسط يكون في محمول الصغرى وموضوع الكبرى، فهذا معنى قوله حمل بصغرى وضعه بكبرى، يعني يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الإيه؟ في الكبرى، فهذا يسمى الشكل الأول. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأنواع الشكل أربعة، لأن الحد الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث، ده كده قياسه. طبعا النتيجة ما ذكرهاش، لأن النتيجة قلنا إنها لازم القياس وليست هي القياس، إنما إن شئت أن تعرف النتيجة أو إن شئت النتيجة هنا فهي قولنا العالم حادث، اللي هو هيبقى لو حذفت الحد المتكرر اللي هو كلمة المتغير اللي هو الحد الأوسط هيبقى موضوع الصغرى هو موضوع النتيجة، ومحمول الكبرى هو محمول النتيجة، فيبقى العالم حادث. لكن وجه هنا المثال ان هو بيمثل بالشكل الأول، فالشكل الأول اللي هو بيكون فيه الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، فالعالم متغير وكل متغير حادث، فمتغير دي محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، فهذا هو الشكل الايه الأول. واضح يا شيخ؟ طيب. قال في النظم: وحمله في الكل ثانيا عرف ووضعه في الكل ثالثا ألف. يبقى في الشكل الثاني بيبقى الحد المتكرر محمولا في الكل، يعني محمولا في الالف القضيه الصغرى وفي القضيه الكبرى، ووضعه في الكل ثالثا الف، يعني اذا كان الحد المتكرر موضوعا في الكل، يعني موضوعا في المقدمه الاولى وموضوعا في المقدمه الثانيه، فهو الشكل الايه الثالث. قال الشارح رحمه الله تعالى: وان كان الضمير هنا طبعا الضمير المحذوف او الضمير المستتر عائد على الحد الاوسط، يعني وان كان الحد الاوسط محمولا في القضيتين فهو الثاني، يعني فهو الشكل الثاني، كقولنا العالم متغير ولا شيء من القديم بمتغير. يبقى ده قياس هو من الشكل الثاني. ليه؟ لان ايه هو الحد المتكرر في هذا القياس؟ العالم متغير ولا شيء من القديم بمتغير، يبقى الحد المتكرر الأوسط اللي هو كلمة متغير، كلمة ايه؟ متغير. طيب الكلمة متغير دي ايه وضعها في الصغرى؟ محمول، ووضعها في الكبرى ايه؟ محمول. يبقى هذا قياس من الشكل الثاني، لأن الحد المتكرر جعل محمولا في القضيتين. واضح يا شيخ؟ طبعا لما بنجيب النتيجة بنحذف الحد المتكرر ده وبنجعل موضوع الصغرى موضوع النتيجة ومحمولة الكبرى، او يعني بنجعل الباقي الحد الباقي يعني في الصغرى اللي هو هيبقى الموضوع بنجعله موضوع الايه النتيجة، لان اصلا ما سميت صغرى الا باشتمالها على الحد الاصغر، وبنجعل الحد الباقي في الكبرى اللي هو برضو الموضوع بنجعله ايه بقى محمولة النتيجة، فيبقى ايه هنا المثال العالم متغير ولا شيء من القديم بمتغير، فهيبقى النتيجة لا شيء من العالم بقديم، لا شيء من العالم بإيه بقديم. وإحنا هنعرف طبعا اللي إمتى تطلع مثلا سالبة كلية إمتى تطلع. هو عموما أقول لكم القاعدة فيها، النتيجة دايما بتتبع أخس المقدمتين، بتتبع الأخس في المقدمتين، الأخس اللي هو السلبية والجزئية. يعني عندنا الكلية والجزئية، الكلية أكمل والجزئية أخس، وعندنا الإيجاب والسلب، فالإيجاب أكمل والسلب إيه أخس، فدايما النتيجة بتبقى الأخس من المقدمتين. يعني مثلا لو إيه، لو كلية موجبة، كلية إيه موجبة وجزئية مثلا سالبة، يبقى النتيجة تطلع جزئية سالبة، لأن أنت عندك كلية وجزئية فيبقى النتيجة لازم تبقى جزئية الأخس، وعندك موجبة وسالبة فتبقى سالبة، فالنتيجة تطلع جزئية سالبة. واضح يا شيخ؟ وهكذا يعني، فالنتيجة بتتبع الأخس. فاحنا عندنا هنا قلنا العالم متغير، دي ايه من حيث الإجابة والسلب، موجبة ولا سالبة؟ موجبة. طب ومن حيث الكلية والجزئية تعتبر ايه؟ تعتبر جزئية، هي مهملة أصلا مفيش فيها صور، ولكن المهملة في قوة الجزئية فتعتبر ايه جزئية، يبقى القضية دي جزئية موجبة. طيب وقوله لا شيء من القديم بمتغير، دي ايه دي؟ دي كلية سالبة، لان احنا قلنا لا شيء ده صور السلب الكلي اللي هو النكرة في سياق النفي، يبقى دي كلية سالبة، والقبليها جزئية موجبة، فهتطلع النتيجة جزئية سالبة، تطلع نتيجة جزئية ايه سالبة. واضح يا شيخ؟ عموما الانتاج ده هنشوفه دلوقتي في ابيات اللي جايه في الانتاج. وبالتالي يبقى النتيجه مش لا شيء من العالم القديم بقى، المفروض هنا هتطلع ايه جزئية سالبة، فممكن نقول إيه؟ ليس بعض العالم قديما، ليس بعض العالم قديما. ليه؟ لأن النتيجة المفروض إنها تطلع جزئية إيه سالبة، يعني تتبع أخذت المقدمة. يعني على كل الأحوال هيأتي إيه الآن موضوع الإنتاج، وهو الشيخ هنا ما ذكرش الإنتاج، هو هنا ذكر فقط مسألة الإيه، إن الشكل الأول هو إيه والثاني والثالث وهكذا. قال وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث، كقولنا العالم متغير والعالم حاد، ده الشكل الثالث، لان هنا دول قضيتين. ايه المتكرر فيهما؟ المتكرر فيهما العالم، والعالم حادث، والعالم ايه؟ العالم متغير والعالم حادث، يبقى المتكرر هو ايه يا مولانا؟ هو العالم. طيب المتكرر ده ايه وضعه بالنسبة للصغرى؟ هو الموضوع. طب وايه وضعه بالنسبة للكبرى؟ ايضا هو الموضوع، يبقى هو موضوع فيهما، وعلشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان ده قياس من الشكل الثالث. مثال اخر، مثلا لما نقول كل انسان حيوان وكل انسان ناطق، كل انسان حيوان وكل انسان ناطق، يبقى هنا ده قياس من الشكل ايه الثالث، لان الموضوع الحد المتكرر هو الانسان، وهو موضوع في الصغرى وموضوع في الايه في الكبرى، فيبقى ده قياس من الشكل ايه الثالث. واضح يا شيخ؟ طيب وإن كان عكس الأول، بأن كان الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الرابع، كقولنا المتغير حادث والعالم متغير. المتكرر هنا هو المتغير، وهو موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، فعلشان كده يبقى ده قياس من الشكل الرابع. مثال آخر أيضا، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، فكلمة الإنسان هنا للحد المتكرر، وهي موضوع في الإيه؟ في الصغرى ومحمول في الكبرى، فيبقى ده قياس من الشكل الإيه؟ الرابع. واضح يا شيخ؟ آه. فده معنى قوله حمل بصغرى وضعه بكبرى يضع بشكل أول ويضرب، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ألف، ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل. رابع الأشكال عكس الأول، يعني الأول بيبقى المتكرر محمول في الإيه؟ في الصغرى موضوع في الكبرى، في الرابع العكس بيبقى الموضوع في الصغرى محمول في الإيه؟ في الكبرى. طيب. قال الشارح: واعلم أن المؤلفين جرت عادتهم بالتمثيل بالحروف، قولهم في الضرب الأول من الشكل الأول كل جيم باء وكل باء ألف، مكان كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، قصدا من الاختصار. يعني في المصنفات بيقول لك بدل مكان يجيب لك مثلا إيه العالم متغير وكل متغير حادث، يقول لك ألف باء، ألف هو باء وباء هو جيم، يعني بدل ما يقول لك الحد يجيبه لك بأمثلة يجيبه لك ألف وباء وجيم، فألف مثلا هو باء وباء هو جيم، يبقى ده قياس من الشكل الأول، قياس من الإيه؟ من الشكل الأول، لأن الحد المتكرر باء، ألف هو باء وباء هو جيم، الحد المتكرر إيه؟ باء. واضح؟ فبنسم طالما الحد المتكرر هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى يبقى ده قياس من الشكل الأول. واضح؟ طيب. يعني بدل ما يقول كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس يقول لك كل ألف باء وكل باء جيم. طيب. أو كل جيم باء وكل باء ألف، هي يعني المهم إن المتكرر في النص مثلا موافقة للمثال المذكور، قصدا للاختصار. قال: وقد أعرضت عن ذلك ومثلت بالمراد للإيضاح، مثل بالأمثلة التي ذكرها للإيضاح، عشان ألف دي ممكن تلخبط شوية وبيه وجيم، فهو شايف إن الأمثلة اللي ذكرها أوضح يعني بالنسبة للمتعلم. قال: وإن كان أوضح منه التمثيل بنحو كل صلاة عبادة وكل عبادة تفتقر إلى النية. فالشيخ بيقول إن ده أوضح، يعني أوضح بالنسبة لطلبة العلم الشرعي يعني الدارسين للفقه وكده، فلما تجيب لهم المثال ده يبقى أوضح إلى أذهانهم. وممكن أنا أقول لك الأوضح زيد المجتهد وكل مجتهد ناجح، واضح؟ فيبقى ده أوضح من المثالين دول، ده أوضح للإيه؟ للرجل العامي حتى في الشارع يفهمها لما تقول له كله إيه يعني زيد المجتهد وكل مجتهد ناجح، يفهمها طول لك يبقى زيد ناجح، فيبقى ده أوضح وأوضح. واضح يا شيخ؟ طيب. قال الناظم: وهي على الترتيب في التكمل، وهي على الترتيب في الإيه؟ يعني الأكمل هو الأول، يليه في الدرجة الثانية، يليه أو أقل منه في الكمال الثالث، ثم آخر الكمالات في الرابع، يعني آخر درجة في الكمال الشكل الإيه؟ الرابع. قال الشارح: وهذه الأشكال في الكمال على هذا الترتيب، يعني على هذا الترتيب في الكمال، فالأول أكملها ويليه الثاني إلى آخره، يعني ويليه الثالث ثم يليه الإيه؟ الرابع. طبعا ليه بيقولوا بقى أن الأول أكمل الأشكال؟ لماذا كان الأول أو الشكل الأول أكمل الأشكال؟ قال لك لسببين: أولا لأنه في مراعاة للترتيب الفطري الطبيعي، إنك بتنتقل من الإيه؟ من الحد الأصغر إلى الحد الأوسط، ثم من الأوسط إلى الإيه؟ الأكبر، بتنتقل من موضوع النتيجة إلى الحد الأوسط، ثم من الحد الأوسط إلى محمول النتيجة، فده الترتيب الفطري الموافق للطبع، ولذلك هو أكثر الأشكال استخداما أو استعمالا اللي هو الشكل الأول فيه. وأيضا قال لك هو أكمل الأشكال لأنه ينتج المطالب الأربعة، يعني ينتج المطلوب بكل الأشكال الأربعة المحتملة، ما هو المطلوب ده عبارة عن إيه؟ قضية أيضا اللي هو النتيجة، المطلوب هو الإيه؟ النتيجة، لكن يعني قبل إقامة الدليل عليه يسمى مطلوبا، وبعد إقامة الدليل عليه يسمى نتيجة، وهو في كل الأحوال قضية أو مقدمة ممكن، ويسمى مقدمة ليه رغم أنه نتيجة مقدمتين، لأنه ممكن يؤخذ ويجعل مقدمة في قياس آخر، فيبقى القضية اللي هي نتجت بتسمى نتيجة وتسمى مطلوبا وتسمى قضية وتسمى مقدمة، هذه أسماء. طيب إيه احتمالات النتيجة دي أو المطلوب ده؟ احتمالات أنه يكون كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية إيه سالبة، دي الاحتمالات الأربعة كلها. ما تجيش تقول لي بقى ما ممكن يبقى مهملة موجبة أو سالبة، أقول لك ما هي المهملة في قوة الإيه الجزئية، ممكن بس يبقى داخل في الجزئية. ما تجيش تقول لي شخصية، ما ممكن برضه يبقى شخصية موجبة أو شخصية سالبة، أقول لك ما هي الشخصية في قوة الإيه الكلية، يعني لو شخصية موجبة كأنها كلية موجبة، ولو شخصية سالبة دي في قوة الإيه الكلية السالبة. فلو إحنا أدخلنا الشخصية في الكلية لأنها في قوتها، وأدخلنا المهملة في الجزئية لأنها في قوتها، واعتبرنا الإجابة والسلب، فهيبقى عندنا المتوقع من الإيه من الضروب هي الأربعة فقط، مفيش خالص، اللي هي إن النتيجة أو المطلوب يبقى كلية موجبة أو يبقى كلية سالبة أو يكون جزئية موجبة أو يكون جزئية إيه سالب. صح يا شيخ ولا مش صح؟ يعني لما نقول مثلا كل العالم حادث يبقى ده ايه؟ ده كلية موجبة. طب كل العالم ليس بقديم كلية سالب، او لا شيء من العالم بقديم كلية سالب. طيب بعض العالم حادث مثلا يعني، فهذا ايه؟ جزئية موجبة. طيب بعض العالم ليس بقديم، هذا جزئية ايه سالبة. فدي الاشكال او يعني دي الاحتمالات الاربعة بالنسبة للنتيجة. فهم بيقولون ايه بقى؟ ان الشكل الاول اكمل الاشكال. ليه؟ قال لك لانه النتائج بتاعته نتائجه دايما بتبقى يعني عفوا يعني نتائجه تشمل المطالب الاربعة، يعني بينتج الكلية يعني لو القضية اللي انت عايز تقيم البرهان عليها كلية موجبة ممكن تستخدم الشكل الاول، لو المطلوب اللي انت عايز توصل له كلية سالبة ممكن تستخدم الشكل الايه الاول، لو المطلوب اللي انت عايز توصل له جزئية موجبة ممكن تستخدم الشكل الاول بضرب معين، فالضرب ده ينتج لك الايه الجزئية الموجبة، ولو انت عايز توصل لنتيجة هي جزئية سالبة ممكن تستخدم الشكل الايه الاول. يبقى اي صورة للنتيجة يمكن الوصول اليها من خلال الشكل الايه من خلال الشكل الاول. واضح يا مولانا؟ لكن مثلا الشكل الثاني ما بينتجش الموجبات اصلا، الشكل الثاني ما خلفش موجب، دايما بيخلف ايه سالب، سالب بقى كلي او سالب جزئي. واضح؟ يا اما سالبه كليه يا اما سالبه ايه جزئيه، ده الشكل الثاني ما بينتجش غير السوالب بس، سالبه كليه ماشي سالبه جزئي. يعني المطالب الاربعه الشكل الثاني بينتج منها ايه مطلبين فقط، سالبه كليه او سالبه جزئيه. يعني مثلا لما تقول كل انسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، ده الشكل الكام ده؟ كل انسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، ده الشكل الثاني، لان كلمه حيوان المتكرره هي محمول في الاولى ومحمول في الايه في الثانيه، فيبقى ده الشكل الثاني. واضح يا شيخ؟ النتيجه بتاعت الشكل الثاني ده هتبقى لا شيء من الانسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، دي سالبة كلية، سالبة إيه؟ كلية. يعني الأولى مجابة كلية، ولا شيء من الحجر بإنسان سالبة كلية، فلما تبقى مجابة وسالبة يطلع ناتج سالب، ولما تبقى كلية وكلية يطلع ناتج كلي، فالناتج طلع سالبة كلية. وهكذا لو جبنا كل الضروب المنتجة بالنسبة للشكل الثاني هنلاقيها سالبة، يبقى الشكل الثاني ده عقيم من الموجب، ما بيولدش موجب أبدا، بيولد سالب بس سالبة كلية وسالبة ايه جزئية. انما الشكل الاول بيطلع السالب سالبة كلية ويطلع سالبة جزئية، وبيطلع الموجب موجبة كلية وموجبة ايه جزئية، يعني مخلف الاربعة. انما الشكل الثاني مخلف كام اتنين بس يا مولانا. طيب الشكل الثالث هنجد ان هو ما بيخلفش الكلية ابدا، الشكل الثالث ما بينتجش الكلية خالص، بينتج دايما جزئية سواء بقى مجابة أو سالبة، يعني الناتج دايما في الشكل الثالث يا مجابة كلية يا موجبة إيه؟ إيه عفوا يا موجبة جزئية يا سالبة جزئية، ما بينتجش كلية خالص، فبينتج ضربين فقط، بينتج مطلبين فقط من المطالب الايه الاربع. واضح يا شيخ؟ الشكل الرابع ما بينتجش موجبة كلية ولا بينتج موجبة جزئية، ما بينتجش الموجب خالص. فاذا وهنشوف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله عند الكلام في الانتاج الدرس القادم. فاذا بيقولوا الشكل الاول هو الاكمل. ليه؟ لانه ينتج المطالب الايه الاربعة، يعني ايا ما كان مطلوب، المطلوب الذي تريد ان تصل اليه سواء كان بقى موجبة كلية او المطلوب موجبة جزئية او سالبة كلية او سالبة جزئية، ودي الاحتمالات الاربعة الممكنة، دايما الشكل الاول يقدر يوصلك للنتيجة المطلوبة، انما الشكل الثاني ما بيوصلش لكل النتائج، ولا الثالث ولا الايه ولا الرابع. فعشان كده الشكل الاول قال لك هو الاكمل، لانه ينتج المطالب الاربعه، ينتج المطالب الايه الاربعه. طيب والثاني بعديه في الكمال ليه؟ قال لك لان الثاني اقرب الاشكال الباقيه الى الاول لمشاركته اياه في صغراه، لمشاركته اياه في ايه؟ في صغراه. يعني الصغرى الحد الاوسط بيبقى ايه بالنسبه بيبقى ايه بالنسبه للشكل الاول؟ بيبقى محمول الصغرى، الحد الاوسط بيبقى محمول الايه؟ الصغرى، وموضوع الكبرى ده في الاول. طب وفي الثاني بيبقى محمول فيهم هما الاثنين، يعني بالنسبه للصغرى محمول الصغرى، محمول الايه؟ الصغرى. فده وجه القرب بين الشكل الثاني والشكل الاول، ان المقدمه الصغرى فيهما تشتمل على الحد المتكرر اللي هو الحد الاوسط، محمول يعني ياتي الحد الاوسط محمولا في الصغرى فيهما. طب ما هو برضو الشكل الثالث متشابه مع الاول بان الحد الاوسط ياتي موضوعا فيهما، يعني الحد الاوسط بياتي موضوعا في الشكل الاول وبياتي موضوعا في الشكل الايه الثالث في الكبرى، يعني يأتي موضوعا في كبرى الأول وموضوعا في كبرى الثالث، إنما الثاني الحد الأوسط بيأتي محمولا في صغراه ومحمولا أيضا في كبراه، يبقى الثاني ليه شبه بالأول والثالث أيضا له شبه بالأول. طب ليه ما كان الثاني أكمل من الثالث؟ قال لك لأن الصغرى أشرف من الكبرى، لأن الصغرى أشرف من الإيه؟ من الكبرى. ليه طب الصغرى أشرف؟ قال لك لأن الصغرى دي فيها موضوع النتيجة والكبرى فيها محمول الايه النتيجه، وايهما اشرف الموضوع ولا المحمول؟ الموضوع، لان هو ده اللي بيطلب لذاته والمحمول بيطلب ليحمل عليه. واضح يا شيخ؟ فعشان كده الثاني اكمل من الايه من الثالث. طب والرابع بقى بعد كده اخر حاجه، قال لك ده اخر حاجه في الكمال. ليه؟ لان هو لا شبه له اصلا باكمل القضايا اللي هي الشكل. واضح يا مشايخ؟ انا قلت لكم هاتوا السبوره وانتم ما جبتوهاش، قلت لكم هاتوا اقلام وانتوا ما جبتوش، كان زماننا كتبنا ووضحنا، انتوا مش عايزين، انتوا احرار. قال وهذه الاشكال في الكمال على هذا الترتيب، فالاول اكملها ويليه الثاني الى اخره. طيب قال فان وجد قياس ليس على هيئه من هذه الهيئات الاربعه او الاربع، الاثنين صح، اللفظ من ثلاثه لتسعه لما يجي يوصل لغير العاقل ممكن يخالف او يوافق في التذكير والتأنيث، ده لو جه صفه يعني، انما لو كان الاربع هيئات كان لازم يبقى هيئات الاربع مش الاربعه ثلاثه ما تنفعش، لكن هنا على هيئات من هذه الهيئات الاربع فنظمه فاسد، يعني اي قياس يجي ما يكونش على هذه الايه الهيئات الاربع فنظمه ايه فاسد. يعني ايه نظمه فاسد؟ يعني مش هينتج او لا ليس له لازم لذاته، ممكن يبقى له لازم اتفاقا لكن ليس له لازم لايه لذاته، كقولنا كل انسان حيوان وكل فرس صهاب، او ده ما هوش قياس اصلا، ده قياس فاسد. ليه يا شيخ؟ لانه مش على شكل ولا شكل من اشكال الايه الاربعه، لانه ما فيش فيه اصلا حد اوسط، لا يوجد له ايه حد ايه أوسط. ممكن أنا أعطي مثالاً في الشكل الأول؟ نعم؟ أنا أعطي مثالاً في الشكل الأول، يعني مثالاً أنا أتبع الصلاة مأمور وكل مأمور واجب. ممكن يبقى ده الشكل الأول. نعم. فاهمين يا مشايخ؟ طيب، فالمثال الذي ضربه اصلا فاسد. ليه؟ لانه لا يوجد حد اوسط، وبالتالي ما هوش على شكل من اشكال الايه الاربعه، لان الاشكال الاربعه بتبقى بحسب الحد الايه الاوسط، وده اصلا ما فيش فيه حد متكابر اوسط، فلا يعني يكون صحيحا. قال فقوله فيما ياتي، والثاني كالخروج عن أشكاله تكرار مع هذه لزيادة الإيضاح للمبتدئ. كلمة والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النضج من إكماله، ده البيت 127، البيت رقم 127 اللي هو في الخاتمة. والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النضج من إكماله، ده ايه؟ البيت هيبقى رقم 127. كلمة والثاني دي مش اللي هي معطوفة على اما الاول اللي هي معانا الان في البيت 88. ما هو في البيت 88 قال فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام اما الاول. ايه معنى فحيث عن هذا النظام يعدل؟ اللي هو الكلام اللي الشيخ قال ان اي مقدمتين ليست على هذا الشكل او ذاك من الاشكال الاربعه يبقى ده نظام فاسد مش هينتج حاجه. واضح؟ ثم قال اما الاول، يعني اما الشكل الاول، وبدا يتكلم ايه؟ قال فشرطه الايجاب في صغراه وان ترى كليه كبراه، والثاني ان يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع، والثالث كذا ورابع كذا. يبقى أما الأول اللي في البيت 88، الثاني بتاعها اللي هو في البيت 89، والثالث بتاعها في البيت 90، والرابع في البيت 92. أما للثاني اللي هي في البيت 127 دي، ثاني إيه؟ فين أولها؟ أولا في البيت 122 اللي هو لما قال وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدأ، يعني فالأول كذا وكذا والثاني كذا، فيبقى ده خطأ البرهان. فخطأ البرهان يحصل المبتدأ أو الأول فيه كذا وكذا، والثاني كالخروج عن أشكاله، يعني لو أنت جبت البرهان جبت القياس لا على شكل من الأشكال الأربعة فيبقى ده برهان خطأ فاسد. طب ما هو ده نفس المعنى اللي بيقوله في البيت اللي احنا معانا اللي هو 88، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. يعني لو خرجت عن هذا النظام اللي هو نظام الاشكال الاربعه يبقى فاسد. يبقى البيت 188 هو نفس البيت 127 في المعنى. فلذلك الشارح بيقول ايه؟ الشارح بيقول والثاني كالخروج عن اشكاله هذا البيت تكرار مع هذه، يعني مع قوله في 88 فحيث عن هذا النظام يعدل. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب، لزيادة الإيضاح للمبتدئ. قال ثم إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه 16 ضربا. يعني احنا قلنا الأشكال الشكل الأول الثاني الثالث الايه الرابع، كل شكل من دول له 16 ضربا، له 16 ايه ضرب، وبالتالي يبقى كلهم 64 ضرب. واضح يا شيخ؟ ايه 16 ضرب دول بيجوا منين؟ وبعدين بعد كده هو يقول لك ان 16 ضربا ليست كلها منتجة انتاجا صحيحا، يعني مش فقط عشان تحصل على نتيجة صحيحة انك فقط تأتي بشكل من اشكال الاربعة، فتأتي مثلا بقياس مقدمتين من الشكل الأول وكده تبقى أنت ضامن إن أنت تحصل على نتيجة صحيحة. مش شرط ده، لازم القياس عشان ينتج نتيجة صحيحة لازم يبقى بشكل من أشكال الأربعة، وكل شكل ليه كام ضرب؟ 16 ضرب، يكون على ضرب معين من هذه الظروف، مش كل الظروف منتجة إنتاجا إيه صحيحة. طيب الظروف أصلا ال 16 دي بتيجي منين؟ هتعال نشوفها الأول بعدين نشوف حكاية الإنتاج. الظروف ال 16 بتيجي منين؟ إن أنت عندك القياس هو عبارة عن قول، عبارة عن قول مؤلف من إيه؟ من قضيتين أو من مقدمتين. مش ده القياس يا شيخ؟ قول مؤلف من قضيتين، الأولى بنسميها صغرى والثانية بنسميها إيه؟ كبرى. وأنا قلت المرة اللي فاتت إن الأولى بنسميها صغرى لاشتمالها على الحد الأصغر في المطلوب اللي هو موضوع النتيجة، والثانية بنسميها كبرى لاشتمالها على الحد الأكبر في المطلوب اللي هو محمول النتيجة. فالخلاصة إن القياس أي مكان الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، القياس دايما عبارة عن مقدمتين. طيب وكل مقدمة من الاثنين ما احتمالاتها من حيث الأسوار؟ فيها كام احتمال؟ فيها أربعة. يعني المقدمة الأولى ممكن تبقى كلية موجبة، ممكن تبقى كلية سالبة، ممكن تبقى جزئية موجبة، ممكن تبقى جزئية إيه؟ سالبة. طيب والمقدمة الثانية كم عدد احتمالاتها من حيث الصور؟ برضو أربعة، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية إيه؟ سالبة. يبقى كل مقدمة من المقدمتين فيها أربعة احتمالات من حيث الصور، يعني كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية إيه؟ سالبة. أما لو شخصية فدي في قوة الكلية، ولو مهملة في قوة الإيه؟ الجزئية. واضح يا شيخ؟ طيب لو أنت أخذت الاحتمال الأول من المقدمة الأولى اللي هي مثلا كلية موجبة، طب القضية الثانية اللي هي الكبرى ممكن تيجي إيه؟ ممكن تيجي كلية موجبة برضه، ممكن تيجي كلية سالبة، ممكن تيجي جزئية موجبة، ممكن تيجي جزئية إيه؟ سالبة. يعني الاحتمال الأول من القضية الصغرى معاه الكبرى بتاعته ممكن تبقى فيها أربعة إيه؟ احتمالات. طب والتاني برضه فيه أربعة، والتالت معاه أربعة، والرابع معاه إيه؟ أربعة. يبقى دول أربع أربعات، يبقى 16 ضربا. واضح يا شيخ ولا مش واضحة؟ يبقى مثلا ممكن تبقى الصغرى كلية موجبة معاها الكبرى كلية موجبة، أو الصغرى كلية موجبة برضه بس معاها الصغرى كلية إيه؟ سالبة، أو الصغرى كلية موجبة برضه بس معاها جزئية موجبة، أو الصغرى كلية موجبة أيضا ومعاها جزئية سالبة. يعني لو أخذنا الاحتمال الأول من الصغرى هيبقى معاه أربعة احتمالات من الكبرى، وهكذا الثاني فالثالث فالإيه؟ فالرابع. يبقى دي 16 إيه؟ ضربا من الشكل الأول. واضح يا شيخ؟ ونفس الكلام يقال في الشكل الإيه؟ الثاني، ونفس الكلام يقال في الشكل الثالث، ونفس الكلام يقال في الشكل الإيه؟ الرابع. يبقى عندك كل شكل من الأشكال الأربعة فيه 16 إيه؟ ضربا، اللي هي ناتجة من حاصل ضرب أربعة فأربعة، اللي هي كل واحدة فيهم لها أربعة احتمالات. فلو انت ضربت 4 في 4 يكون الناتج ايه؟ 16. وليه بنضرب 4 في 4؟ لان كل احتمال من الصغرى معه 4 احتمالات من الايه؟ من الكبرى. طب وهم كام صغرى؟ كام احتمال؟ 4. فكل 4 كل واحد من الاربعه ليه 4 احتمالات، يبقى الناتج كله 4 في 4 بكام؟ ب 16 ضربا. يبقى اشكال القياس كم عددها؟ ما عدد اشكال القياس؟ 4. والمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. يبقى كم عدد أشكال القياس يا مولانا؟ أربعة أشكال. طب كل شكل من هذه الأشكال ما عدد ضروبه؟ له كل شكل له 16 إيه؟ ضربا. واضح يا شيخ؟ فده الكلام بيقوله، يقولك ثم إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه 16 ضربا، لأن كل من المقدمتين، لأن كل من مقدمتين باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب أربعة أحوال، لأن لكل من مقدمتيه باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب أربعة أحوال، إذن أن وكل حالة من حالات الأولى تؤخذ مع أربع حالات الثانية، فبالتالي هي 4 في 4 يعطيني كام؟ 16. طيب. قال وليست كلها منتجة، مش كل ضرب من الضروب الستة عشر ينتج نتيجة صحيحة، ففي ضروب منتجة وفي ضروب غير ايه منتجة، يعني عقيمة من الإنجاز لا تنجم نتيجة صحيحة، لا تنتج نتيجة صحيحة. قال بل المنتج منها، يعني من الستة عشر ضربا في كل شكل، بل المنتج منها ما وجد فيه الشروط التي ذكرها المصنف بقوله أما الأول إلى آخر. يبقى كل شكل من الأشكال ده اللي احنا قلناها الأربعة له شروط حتى يكون منتجا، حتى يكون ايه منتجا. ايه الشروط؟ لو انت عرفت الشروط تقدر تعرف الضروب المنتجة. يعني انت مش هتحفظ، يعني الشكل الاول فيه كم ضربة؟ فيه 16 ضربة. الشكل الاول فيه كم؟ 16 ايه ضربة. طيب الستاشر دول هنعرف احنا ان منها اربعة المنتجة، الستاشر فيها فقط اربعة ايه منتجة. طب والثاني برضو كم ضربا؟ 16 ضربة، فيها كم منتج؟ برضو هتلاقي فيها اربعة ايه منتجة. طب والباقي كم واحد؟ كم واحد فاضل؟ 12، 12 ضربا هتبقى غير منتجة. يبقى اربعة منتجة من الشكل الاول واثنى عشر ضربا غير منتجة، والشكل الثاني برضو اربعة منتجة واثنى عشر ضربا غير ايه منتجة. طب والثالث في ستة ضروب منتجة، من الستاشر في ستة، هنشوفها ايه هي بالتفصيل دلوقتي. طيب والعشرة الباقية غير منتجة. طب والشكل الرابع في خمسة ضروب منتجة، والباقي اللي هو باقي الستاشر احد عشر ضربا غير ايه منتج. يبقى الستة عشر ضربا في كل شكل ليست جميعها او ليست كلها منتجة، بل بعضها ينتج نتيجة صحيحة وبعضها لا ينتج النتيجة الصحيحة. طيب احنا هنعرف بقى الاربعة اللي بتنتج من الاثناشر التي لا تنتج مثلا في الشكل الاول ازاي، مش هنقعد نحفظهم، احنا فقط نحفظ الشرط. ايه هو شرط الانتاج بالنسبة للشكل الاول، وايه هو شرط الانتاج بالنسبة للشكل الثاني، وهكذا الثالث والايه والرابع. فلو عرفنا الشرط احنا من نفسنا هنقدر نجيب الضروب الاربعة المنتجة في الاول، وكذلك الاربعة في الثاني، والستة في الثالث، والخمسة في الرابع. واضح يا شيخ؟ عشان لما نيجي نكمل نعمل قياس لازم نعمله على ضرب من هذه الايه الضروب بحسب الشكل. طيب فايه شرط الايه الانتاج بالنسبه للشكل الاول؟ قال اما الاول فشرطه الايجاب في صغراه وان ترى كليه كبراه. يبقى ده بالنسبه الشرط في الشكل الاول اللي هو ايه بقى؟ ايجاب الصغرى وكليه الايه الكبرى، ان الصغرى تبقى موجبة، ما ينفعش الصغرى تأتي سالبة في الشكل الاول. لو جاءت الصغرى سالبة، يعني لو عندما تريد ان تصنع قياسا من الشكل الاول هتأتي بالحد الاوسط محمولا في الايه في الصغرى وموضوعا في الكبرى، كقولك كل متغير حاد او تقول ايه مثلا العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث. إذن العالم له محدث أو لابد له من محدث. العالم حادث دي إيه؟ دي الصغرى. وكل حادث لابد له من محدث دي الكبرى. طب هل القياس ده من الشكل الإيه؟ الشكل الأول، لأن الحادث اللي هو الحد الأوسط ده محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، ده من الشكل الأول. طب الضرب بتاعه إيه؟ الضرب بتاعه إن الأولى العالم حادث دي إيه؟ جزئية موجبة طبعا لأنها مهملة. العالم حادث ما فيش صورة جزء ولا كل، ما قلناش بعض العالم، قلنا العالم فقط، لكن قلنا دي مهملة من الصور، والمهملة في قوة الجزئية، تبقى جزئية موجبة. العالم حادث جزئية ايه موجبة. هي مهملة موجبة في قوة الجزئية الموجبة، خلاص. وبعدين المقدمة الكبرى فيها ايه؟ وكل حادث لابد له من محدث، دي كلية موجبة، كلية عشان فيها صورة كل، ومجابة عشان ما فيش فيها ثابت. طيب يبقى ده كده قياس من الشكل الاول، واضح من الشكل الاول، وفيه ضرب معين من الضروب اللي هو جزئية موجبة وكلية ايه موجبة. ما احنا هتلاقي الضرب دايما هتلاقي مثلا يعني كيف وكم، كيف وكم، كلية موجبة مثلا مع كلية موجبة، أو كلية موجبة مع كلية سالبة، أو جزئية موجبة مع جزئية موجبة، أو جزئية موجبة مع، يعني هتلاقي فيه أربع حروف: كاف ميم جيم ميم، كاف ميم كاف ميم، كاف ميم كاف سين. هتلاقي دايما الضرب فيه أربع حروف، فيه أربعة حروف. واضح يا شيخ؟ طيب يبقى بنقول العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث. ده قياس من الشكل الأول، لأن الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. طب والضرب بتاعه ايه؟ الضرب بتاعه جيم ميم كاف ميم، يعني جزئية موجبة. جيم ميم يعني جزئية موجبة، ومعاها كلية موجبة كاف ميم. جيم ميم كاف ايه؟ كاف ميم. هنعرف بقى بعد كده ان النتيجة هتطلع جزئية موجبة، لان احنا بنقول إيه؟ لما يكون جزئية وكلية تطلع جزئية. يعني انت عندك جزئية في الصغرى وكلية في الكبرى، يبقى تطلع تبع الاخف، تطلع جزئية. وبعدين موجبة في الصغرى وموجبة في الكبرى هي هي، فتطلع موجبة برضه، فالنتيجة هتطلع هنا جزئية ايه؟ موجبة. فهنقول العالم لابد له من ايه؟ من محدث. اهي دي موجبة وجزئية لانها مهملة في قوة الجزئية. واضح يا شيخ؟ طيب الضرب ده منتج ولا مش منتج؟ منتج. ما هو ده ضرب من 16 ضربا، ده منتج. ليه منتج؟ لان توفر فيه الشرطان اللي هو ايجاب الايه؟ الصغرى وكلية الايه؟ الكبرى. فالصغرى موجبة ولا مش موجبة؟ موجبة. اهم حاجة ما تبقاش سالبة. طلعت بقى كلية موجبة او جزئية موجبة مش مشكلة، المهم ان الصغرى موجبة. العالم حادث دي موجبة ولا سالبة؟ موجبة يا شيخ. طيب والكبرى كلية ولا مش كلية؟ كلية، لان بيقول وكل حادث لابد له من محدث، فدي قضية كلية. مش مهم عندنا موجبة ولا سالبة، هي هنا موجبة بس مش مهم، ممكن تبقى سالبة مش مشكلة، المهم انها تبقى كلية. يبقى الصغرى لابد ان تكون في الشكل الاول موجبة، والكبرى لابد ان تكون ايه؟ كلية. فاذا توفر هذان الشرطان في الصغرى والكبرى، يعني شرط في الصغرى والثاني في الكبرى، فيبقى الضرب اللي بيتوفر فيه الشرطان ده ضرب منتج. ضرب ايه مولانا؟ منتج. فده الكلام اللي بيقوله الشيخ. فشرطه اللي هو الاول، فشرطه الايجاب في صغراه وان ترى كلية كبراه، يعني ايجاب الصغرى وكلية الايه؟ الكبرى. طب تعالوا نشوف بقى ما هي الضروب، ما هي الضروب التي تتوفر فيها او يتوفر فيها هذان الشرطان. مش احنا قلنا دول شرطين؟ طب ايه الضروب اللي بيتوفر فيها الشرطين؟ احنا بنقول ايه يا مولانا؟ في طريقة بقى اسمها طريقة التحصيل، ودي الاسر. والطريقة الثانية اسمها طريقة حذف الضروب العقيمة. ايه طريقة التحصيل عشان نعرف الضروب المنتجة اللي هي الاربعة، اللي هي الاربعة مش معنى الاربعة دول، قالك لان الاربعة هي اللي بتتوفر فيها الشرطان اللي هو ايجاب الصغرى وكلية الايه؟ وكلية الكبرى. واضح يا شيخ؟ فاحنا عشان نطلع الاربعة دول عندنا طريقتين: طريقة التحصيل وطريقة حذف الضروب العقيمة. حذف الضروب العقيمة ان احنا نقعد نجيب الضروب الستاشر كده، ونجيب الضروب اللي هي العقيمة اللي هي ايه؟ اللي هي لا يتوفر فيها الشرطان كلاهما، بان يتوفر احدهما فقط او لا يتوفر ولا واحد منهم. فيبقى ده اسمه ضرب عقيم. ضرب عقيم، ضرب عقيم، 12 ضربا عقيمة. فلما نحذفهم يبقى الاربعة اللي باقيين هي دي الضروب المنتجة. دي اسمها طريقة ايه؟ الضروب العقيمة، حذف الضروب العقيمة. ان احنا نشوف، نجيب مثلا نقول ايه؟ نقول لو الصغرى مثلا ايه؟ كل انسان ليس بحجر، يبقى جبنا الصغرى ايه؟ كلية سالبة، يبقى ما تنفعش معانا كلية سالبة. ليه؟ احنا بنقول من شروط الشكل الاول، من شروط الانتاج فيه ان الصغرى تبقى موجبة، فعايز تبوظها جيب الصغرى جيبها سالبة، سواء بقى جيبها كلية سالبة او جزئية ايه؟ سالبة. يبقى كده لما نحذف الاثنين دول حذفنا كام ضربا؟ الذكي فيكم بقى اللي هيقول أربعة. لو حذفنا، مش احنا بنقول الصغرى، الصغرى لابد ان يكون فيها شرط انها تكون موجبة، يبقى لو الصغرى سالبة مش هتنفع. طب وامتى تبقى سالبة؟ كلية سالبة، اسكت بقى خلاص، كلية سالبة او جزئية سالبة، ما هي دي كده يبقى الصغرى باظت. وطالما الصغرى فسدت يبقى القياس فاسد، ان يكون الصغرى كلية سالبة او جزئية ايه؟ سالبة، لان احنا عايزينها موجبة. فأي حاجة تطلع سالبة يبقى مش حلوة، يبقى كلية سالبة وجزئية ايه؟ سالبة. دول كام حاجة اتحذفوا كده؟ 8، لان دول 2 وكل واحد منهم هيمشي مع الاربعة، يبقى 2 في 4 بكام؟ ب8. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.